السلام عليكم. السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ طيب؟ إن شاء الله طيب أنا وياك. الحمد لله. أنا أردت في الجمعة يجب معك زيارة في المشكلة اللي صايرت. أنت رجل ليبي؟ نعم. أيوة. يا شيخ أنت فهمت عليك مضبوط يعني لما قلت لي يا أخي خيرين. أنت لماذا ما فهمت علي؟ يعني وإذا المشوار الطويل اللي رحنا لهناك واشترينا البضاعة ورجعنا ما فهمت علي بكل المشوار، الآن بالمشوار القصير من وراء الهاتف كيف اسمع يا أخي الله يهديك اسمع الله يهديك كيف بدك تفهم علي بهاللحظات؟ معليش إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنا بكرر على مسامعك جوابي، بقول أنت لك الخيار بين وجهتي نظر، إما أن تطلق زوجتك التي لا تطيعك وتتبرج ولا تسمع كلمتك ولا تتبع شريعة ربها، فإما أن تطلقها، وبخاصة أنك أفهمتني أنها لا تتجاوب معك وأن تهاجر معك، قلت لك إما أن تطلقها وإما أن تعود إليها، وعودك إلى ذلك البلد هو إبطال منك لهجرتك، فأنت الآن بين نارين، قلت لك بين شرين، وقلت لك أن الفقه يقول أن المسلم إذا وقع بين شرين ولا بد له من أحدهما اختار أقلهما شرا، فأقلهما شرا بالنسبة إليك فيما يبدو لي أن تطلقها وربك بأعوضك خيرا منها. هذا كله قلت لك وأعيده الآن على مسامعك، وأذكر جيدا أنك قلت إيش رأيك إذا صبرنا شهرين ثلاثة؟ نعم وما كملنا الحديث بعدها. لا الحديث كمل وأنا أكمله لك الآن. نعم. فقلت لك لا مانع عندي من أن تصبر شهرين ثلاثة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لكن المهم هل أنت عندك هذا الصبر؟ يعني هذا يعني رأيك أنت هكذا. إذا لعلك فهمت علي؟ لا فهمت. طيب عندك شيء آخر؟ إذا أقول مودعا السلام عليكم. شيخ. أرجو لك الفرج القريب إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. مساكين الناس. هذا مرة القذافي قاعد عنده وزير دفاعه شال كرباية جديدة هيك من الأثرية، في فوقها طرية لمبة منها محروقة، هو لوزير الدفاع قال له اطلع غيرني هاللمبة، بالبسطار تبعه دعس على الكرباية الجديدة الأثرية هاي، تأثر القذافي عليها بقول له يا ابن الحلال حط الجريدة تحت إجراك، قال له لا بطوقها.